الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مزيدا مع القواعد والعظات عند حدود الفتن والشبهات، قد مر معنا جملة من هذه القواعد ومن هذه العظات، وآخر ما انتهينا منه الحديث عن التهزم، فمر معنا انه من القواعد التي ينبغي ان نسير عليه في زمن الفتن المضله، خاصه الحفاظ على جماعه المسلمين. ويلزم من ذلك ان نحذر من التهزم والتفرق المذموم والطائفيه، وقد مر معنا تكلمنا عن هذه القاعده. قاعده جليله التي يجب أن يسير عليها الناس عموما والعلماء والدعاة وطلاب العلم خصوصا، قاعدة فقه الأولويات. وهذه القاعدة من أعظم القواعد، من أعظم القواعد التي ينبغي مراعاتها في كل وقت وفي كل مكان، لكن يتأكد مراعاة هذه القاعدة عند تغير الأحوال وتقلبها وفي زمن الفتن المضلة والإشح. فقه الأولويات، فتجد كثيرا من الناس لا يراعون لهذه القاعدة اهتماما، ولا ينتبهون إليها ولا يلتفتون إليها. فبمجرد أن الأمر يكون من الحق الدائم في نفسه تجد أنه يتكلم به أو يفعله أو يدعو إليه، ولا ينتبه إلى قضية فقه الأولويات. بمعنى، قد يكون الأمر في نفسه صحيحا، لكن الوقت ليس بمناسب لذكر ذلك. إذن كما قلت كثيرا للناس بمجرد أن المسألة بحق في نفسها تجد أنه يهتم أو يرجو إليها. فالمسألة تحتاج أولا أن يكون الأمر الذي نريد أن نتكلم فيه أو نتحدث عنه أو ننشره لا بد أن يكون حقا في نفسي، وهذا لا يكفي، لا بد أن أرى هل من المصلحة الشرعية أن أقول هذا الكلام أو أن أدعو إليه أو أن أفعله إذا كان الأمر يتعلق بالأفعال والتصرف إلى غير ذلك. لو فقضية كون المسألة الحق في نفسها لا يكفي، هذا لا يكفي. وهذه القاعدة، قاعدة فقه الأولويات، لها تعلق بقواعد مرت معنا. فنجد ان قاعده فقه الاولويات لها مثلا تعلق بقاعده الحفاظ على جماعه المسلمين، قاعده مرت معنا. فهذه القاعده لها تعلق بهذه القاعده من بعض الجوانب. فمثلا الحفاظ على الجماعه مثل الاصل، فهذا الاصل العظيم يقدم على غيره من الفروع، بل فقدمنا شيء على شيء. فقه الأولويات، قدمنا شيء على شيء، لأن هذه القاعدة لها تعلق بقاعدة حفاظ على الجماعة من وجه. كذلك قاعدة فقه الأولويات لها تعلق بما مر معنا من قاعدة التمسك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما تحدثنا على أن الإنسان إذا أراد أن ينكر منكرا لكن يترتب على إنكار المنكر منكر أعظم منه، إيش هو الواجب؟ هل أن أقدم على ذكر أن أحجم قاعدة عامة، قاعدة عظيمة تشمل مجموعة من القواعد، وقد فرق فيها كثيرون من بالنسبة لهم، كثير من الذين ينتسبون إلى السنة غير بعض هذه القاعدة، في كثير منهم، في كثير منهم للأسف الشديد. ونتج عن ذلك فتن التي هي معروفة لا تخفى لا على القاسم ولا على الداني، وهذه قاعدة عظيمة. المشكلة في الكرام أن البعض عندما تدرك الفقه الأولويات يصنف بأنك أنت من الحركيين بدعوى أن أصحاب الحركات هم الذين يدندنون كثيرا على فقه الأولويات وتقديم شيء على آخر، وهذا من عدم التصور الصحيح. ورحمه الله الإمام ابن تيمية إما في مجموع الإطلاع أو في ردي على ذكره، كذلك تلميذه ابن القيم في مفتاح باب السعادة ذكر عليه رحمة الله أن المسألة إذا كانت صحيحة في نفسها ومشروعة ومقبولة شرعا ففعل أهل البدع والأهلاك لها لا يجب أن لا يدفعنا إلى أن نقول لها، لكن مجرد أن هذا الفعل أو أمر معين أو تصور معين أو قاعدة معينة يدمر بها بعض الناس أو يفعلونها وهم من أهل الأهلاك، هذه مجرد أن يفعلون أنهم يفعلون بالبدع ولم يفعلون لا، هذا الأمر في مجاله مجال المباحات. أما إذا كان هو مطلوب شرعا وقوة أن تفعله طلب الإنجاب أو استحباب بين أهل السنة وغيرهم في أخذ الفقه هذه الأولويات. أولا أن أهل السنة يأخذون بذكر الأولويات دون شيء على شيء عند التزاحم. شو معنى التزاحم؟ يتزاحم شيء مع شيء. إيش أفعل؟ أنا أفعل هذه المسألة أو أفعل هذا؟ تتزاحم هذه المسألة. هل هذه المسألة هي أرض للتعارض؟ سواء كان التزاحم كليا من كل وجه كما يقول العلماء أو التزاحم نسبي. شو معنى التزاحم من كل وجه؟ لا يمكن لك أن تفعل إلا واحد من هذه الأمور. تزاحم وجه كلي. قد يكون التزاحم نسبي. لا يمكن أن تفعل هذا ثم هذا. لكن فعل أحدهما أولى والمصلحة ظاهرة من فعله أولى من غيره. لا تتزاحم وجه نسبي. لو فعل السنة يأخذون بقاعدة في فقه الأولوية في نهج تزاحم. صحيح أن التزاحم كلي أو تزاحم نسبي. أما أصحاب الحركات يأخذون بالقاعدة على سبيل الإطلاق. يقول بالفعل السبعة أن تفعل هذا الفعل ولا تفعله لا يوجد تزاحم لا كلي ولا نسبي ومع ذلك يأخذون بالقاعدة يفعل هذا ويترك هذا ويقدم هذا ما هذا مفيدش تفاعل لا كل ولا جزئي. انت قلت من الفرق هل هذا فرق شاسع ام لا؟ شاسع وواضح جدا بين اهل السنه في مسألة الحق وايه؟ اصحاب الحق خذوا معكم لا تفاعل على سبيل الجزء الاطلاق كما قلت قد يكون يعني في مقدورهم وفي المستطاع في استطاعتهم ان ياخذوا بهذا الشيء وبهذا الشيء وبالشيء الثالث ووارد ولا يوجد في تلك الحالة التي قدموا فيها شيء وأخذوا فيها شيء آخر لا يوجد عندهم تزاحم لا كلي ولا جزئي ومع ذلك يقدم وأخر لماذا إذا كان كل هذه الأمور مطلوبة سرعان فلماذا أقدم شيء وأخر شيء؟ ادخل في الزمن كافة أن نعمل على أن نعمل بجميع وجود الدعم كما يسأل عن بداية ابن عباس إذا هذا فرق مهم جدا أن سر يقولون على أن يحيي تزاحم إما أن يكون تزاحم كلي أو تزاحم مش نسبي نسبي الفرق الثاني وهو فرق غير مهم عندما أقدم شيء على شيء عندما أقدم شيء على شيء وأرى أنني أدعو إلى شيء ولا أدعو إلى شيء آخر قد يكون تقديم شيء وتأخير شيء أولا هذا هو الفاضل والآخر هو المفضول. من المرجع في ذلك؟ بمعنى ما المرجع في تقديم هذا الشيء وتأخير شيء آخر؟ ولا المرجع في أن هذا عندي فاضل والآخر مفضول؟ والآخر هذا الشيء عندي راجع والآخر مرجع. ما هو المرجع في ذلك؟ ما هو الحكم؟ الشرع الكتاب والسنة هو المرجع بمعنى إذا أنا أقول أقدم هذا الشيء على هذا الشيء وهذا الشيء في هذا الوقت خاصة في حالة معينة عندي هذا هو الفاضل وهذا هو المفضول فسأقدم بهذا وأخر وأخر وآخر من الوجه ما الحدث في ذلك الشرع بمعنى الشرع كتاب السنة هو الذي يبين لي بعد النظر في كتاب السنة بعد النظر في كتاب السنة هو الذي يبين لي أنني أقدم هذا وأخر وهذا فاضل وهذا مفضول لكن عند أصحاب الحركات يقدمون شيء ويؤخرون الآخر وعنده هذا فاضل وهذا مفضول لكن اسم مرجع ليس كتاب السنة وإن ادعوا كتاب السنة لكن إن ادعوا والنظر والواقع أكبر دليل على ذلك أو الواقع ما له من ذلك كما يقال تجد أن المرجع عنده في تقديم شيء وتأخير آخر وأن هذا فاضل والآخر مفضول تجربة أو الواقع يحكم هذا السياسة تدفعني إلى أن أقدم هذا أو أخر هذا وأحيانا بزعم الشركة أقدم هذا وأقدم هذا وبدعوة أحد في الواقع إلى من ذلك إذا هل مرجع أهل السنة في التقديم والتأخير وفي الأخذ بفكر ومن أسهل حركة الأحزاب الفرق الأول سيأتي معنا. القضية توجيههم الى الوقف الى الكتاب والسنه. طيب فضل الاعمال بعضها على بعض انما هو التوقيت، وورد في ذلك احاديث عده. سلام. اذا ده بالنيه اقترب، ده بالنيه مقرر وليس بالاول، ويبين اننا في العائله لا الى الشر التوقيف الى الكتاب والسنه. وفقت بدليل اسمع هذا من كلام اهل العلم، وهو واضح جدا ادله كثيره في هذا تدل على هذا الفرق. وهذا الفرق بين اخذنا بهذه القاعده اخذ الاولى واخذ اصحاب الحركه فيها، هناك فرق وليس هناك فرق، هناك فرق. هذه القاعده سماها كثير من الناس من المعاصرين خاصه في الاولويات، سماها كثير من المعاصرين في الاولويات. لماذا يسمى عند اهل العلم؟ عند العلماء وعند اهل السنه عندهم اسم لهذه القاعده. مصالح المؤمنين هي ذا اصل يرجع الى قاعده. يعني القاعده اساسها مراعاه المصالح. قاعده اساسها مراعاه المصالح الاساسيه. تسمى هذه القاعدة بعد فضل أو تسمى عند العلم بفقه البداءة بالأهم فالأهم. قد تجد كثير من هذا الكلام في العلم. وعلى سبيل المثال من حصل من نظر وتأمل في فتح باب يجده الحاكم المهزوم ذكر هذه أكثر من 20 مرة. قاعدة تقديم الأهم فالأهم. من تيمية يقول الفتاة بالقيم. وسيأتي معنا بعض كلام العلم في القيد هذه، وكان يفسر في معنى الأدلة من الكتاب والسنة على هذا المسألة. إذا تسمى القاعدة، أنا كنت هذا الكلام كله تقرير بعد ثم الحصة التي ستأتي إن شاء الله يبارك الله في الأمور ونبتدي. بمثال واضح يجب أن تدرك إلى القاعدة. استلام في حدوده طيب. وتسمى عند اهل العلم بفقه البداع، نقول البداع او البداع. بفقه البداع بالاهل فالاهل. او نقول فقه الاول. ما تعريف هذا الفقه؟ هذا الحد. عرف فقه الاول بلا تعريف. او هذا الحد. قيل هو العلم بالأحكام الشرعية التي لها الحق في التقدم على غيرها بناء على العلم بمراتبها بحسب الواقع الذي يتطلبها. وين؟ عرف فقه الأولويات أو فقه البداء بالأنفاق، عرف بهذا بالاحكام الشرعيه. وكان على صواب عن الامور الشرعيه. والا الواحد يكون طبعا كان في الامور ايش؟ ايش؟ لماذا يكون كذا في الامور الدنيا؟ لانها قائمه بالعقل توافق العقل الصحيح. ولذلك قال ماذا لك في الامور الدنيا؟ شاهد قال له اهل العلم العلم بالاحكام الشرعيه التي لها الحق في التقدم على غيرها. ما هو الاحكام؟ طبعا الان عندنا ماذا؟ ده شرط اساسي. تجد ان التزاحم الشرعي ينبغي ان تقدم مساله على مساله. تقدم مساله على مساله. العلم بالاداب الشرعيه بناء على الحق في التقدم على بناء على ماذا؟ بناء على العلم مراتبها. وده امر وده مهم. هل يمكن ممكن لك ان تكون تقدم هذا واخذ ذاك وانت لا تعرف مراتب الاعمال؟ لم يكن عندك علم بمراتب الاعمال هل يجوز لك ان يفوت الأولويات، لا يأخذ بالجلال الذي ولا يكون فيه إلا من رسخ في العلم، من رسخ قدره في العلم. الأمر نزل لأهل بل من سجل أولاد العلم خارج نزل الأمور العامة، أمور العامة اللي يهتم بالأمة، أمور العبادة، أمور كبيرة، دي الأمور الكبيرة التي تكون يعني تحتاج إلى علم راسخ وأهله يعني رسخت قدره في العلم. فالمبادئ العامة تطبيق قاعدة الأولوية تكون في العلم. يعرف بعض الناس خاصة قد يعني يتجنب في ذلك طالب العلم. يعني لو في ذلك من القوانين لا يلام في العلم. كل شيء مسلف وكل شيء مسلف. لكن الأمور العامة. أنا الأمور العامة طالب العلم. لأن الغالب في الأمور العامة تكون مش تكون حادثة. زميلة. والأمر الذي حادث ولو بلغ طالب العلم ما بلغ في علمه فذلك. لأنه يحتاج النظر خاص والموفق من وفقه الموفق من وفقه. إذا الأمور العامة تقديم فعل الأولويات أو العمل في ذلك أداء العلم. لذلك لماذا؟ لأن أفضل المسألة في العلماء إلى فقه في المراتب مراتب الأعمال. وإذا قال أهل العلم العلم بالحلال الشرعية لله التي لها الحق في التقدم على دورها بناء على العلم المرغوب بحسب الواقع الذي يتطلبه. لأن الأمور قد تكون عامة. لكن في الأغلب القابلة هذه تستخدم في حالات معينة. في مكان معين يقتضي تقديم شيء لتخيل آخر. زمن معين، فرع معين، حالة معينة، سبيل النظر الدقيق، الاجتهاد، التأمل، ومعرفة الفقه، المراتب، دين الأعمال. إذا هذا هو تعريف أنا هو تعريف فقه الأول أو فقه البلاعة بالبلاد فلا المراحل في هذا التعريف. قلنا العلم بالحكام الشرعي الذي لها الحق في التقدم على غيرها بناء على العلم بمراتبها بحسب الواقع الذي يتطلبه. أهم كما شرط ذلك أهم قيد في التعريف هو أهم قيد في التعريف المراتب العلم المراتب وإلى من أساس؟ قضية التقديم والتأخير بناء على العلم بالإيمان مراتب العلم. إذا أهم شيء في التعريف قضية المراتب ولذلك القاعدة أو قاعدة في الأولويات أو علم البداء بالأولى مبني على معرفة إيش؟ مراتب العلم. ولذلك نجم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى كذلك ابن القيم في إعلام المقيم نص عليه رحمة الله أنه في باب المصالح والمفاسد أو تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد وسيأتي معنا أن هذه القاعدة هي أساسها قضية المصالح وأساسها قضية علم المراتب لأن قضية المراتب لا تعلق بقضية المصالح. فبين عليه رحمة الله أن الحكم بمقتضى قاعدة تزاحم المصالح تزاحم المفاسد تزاحم المصالح الأسئلة العالم مثل القاعدة والمد فيه يحتاج إلى أمر مثلين. أولاً معرفة الواقع إذا تكون فينا اللقمة في التعريف بحسب الواقع الذي يتطلبه. مش ممكن تحكم على واحد الواقع المنطبق على مشكلة؟ لما احنا نشوف حال حالي ونصف قيادة لحالة ايش يقول؟ كيشوف الواقع؟ لا مش الواقع. وكيلون النصوص ديال وكيلون يلون الاعراق النصوص اللي بسم الله باش توضح الواقع كذا. اصحاب السنه يقول الطف الواقع يقول شوف الله والنبي عليه السلام اجلوا فلك الواقع كل زين شوفوا وخير اللي يشدوا الواقع هو الاصل والمطلوب والنصوص شرعيه من هذا الثاني فياتون منين الاعراق النصوص قصد ذلك او لا تقصدوا ليه على الرسول الواقع الواقع. أما أصحاب السنة كما ذكر ابن القيم في علم اليقين ينظرون إلى الواقع يكون واقع المفتي في الحكم. واقعون تأويل النظر الصحيح هي قاعدة الحكم على الشيء فرع المصوري تكسره ثم تحكم عليه بمقتضى الكتاب والسنة. إذا ابن تيمية بين عليه رحمه الله أن في البدء بمقتضى قاعدة المصالح فاسد متزايد لا بد من غيره. ما فيك الوضع ثم ما فيك بمراتب الاله حتى ابن قيم المبارك في الاله وخيمه انه اذا تخلف يعني ناس كل واحد الله إذا تخلف أحد تخلف أحد الله لا يستقيم ولا كلام أبدا الإثبات القاعد بالنظر مثل يكون غير صحيح ربما يتفهم لأنه مش كذا مش كذا كل من بين أحد الله أحد الله من بين الله بقي لا قدمنا لي ولا تخلنا لي ولا ما لي ولا مش كذا مش كذا ومن بين حذار صراحة من بين حذار في طابات خطيرة جدا كثير من أهل العلم أن أفتوا بإحراق قديم قديم، لكن فيه مواضع تكلم فيها بكلام جيد كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في بعض أشرطته. من نفيس كلامه رحمه الله، من نفيس كلامه يقول في إحياء المجلد الثالث صفحة 203 قال: وترك الترتيب بين الخيرات بالأمان الصالح بالأمان مشروع. قال: وترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشروط. هذا كلام جيد. قال: وترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشروط. هذا صحيح، لأنه إذا لم يعرف الرجل يقدم شيء ويؤخر الآخر وما عرف فضل الفضول، عدم مراعاة الأمر خاصة في زمن الفتن يؤدي ذلك إلى ما لا تجمل عقباه. وبذلك العالم يبقى يراعي القائل، يعرف شنو قدم شيء خط، شنو اللي شنو بدا يكتب له بدا يسكت. كذلك الدائر يعرف شنو بيقول شنو ما يقولش، يعرف شنو اللي محتاج فيه للناس، شنو اللي محتاج يوز به، وشنو بدا يكتبوه، شنو بدا يأخره. الخطيب اش تفاتش يتكلم وغاتش ما يتكلمش. أولى الناس بمعرفة ذلك. وإلا إنما لا يوعي القاعدة بفضل ويترتب عن كلامنا وعن قولنا وعن وعن ما يحكم الحكمة. ما يحكم لكن إذا أردنا الصلاح وأردنا العاقبة الخيرة علينا أن نسير على وجه السلف. ومن ذلك لعل بمقتضى هذه القاعدة. إذا يقول الغزالي رحمه الله: وترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور. هذه قاعدة هذه أهل العلم رحمه الله تعالى نصوا عليها وبينوها. بل أخذوا بها ومما يدل على ذلك تنصيصهم على جملة من القواعد، يعني مراعاتهم من جملة من القواعد وأخذهم بهذه القواعد والعمل بمقتضى هذه القواعد يدل على أن أصل القاعدة مقرر عندهم وأن القاعدة ترجع إلى كتاب الله عز وجل إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا سياتي يعني كلام كثير من اهل العلم سياتي في هذه القصه في قصص اخرى ان شاء الله تبارك وتعالى سيدي معنا صريح كلام العلماء في هذا الباب في التنصيص على هذا. لكن ارجو لكم الان كلام الامام ابن القيم رحمه الله في الباب المتجاوب له. ابن القيم رحمه الله في معرض كلامه عن مدافع المعاصي من أين تدخل المعاصي على العبد؟ فما يؤمن من هذا الخطر ما يخطر منا؟ فالخطرات كما يقول ابن القيم رحمه الله من خير المدافع نفس المعاصي قد تخطر المعصية فتصيرش هم فتصيرش علم على الفعل وزيادة إلى فعلها إلا يعني إرضاه رحمه الله عز وجل. ففي بعض كلامه يعني الخطر وعن الخطرات قال هو يعني ذكر القاعدة في الباب هذه الكلمة ضرب الأمثال ثم أعلن القاعدة وبين أن القاعدة عامة رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قال: وهي أضر أي الخطرات وهي أضر شيء على الإنسان ويتولد منها العجز والكسل وتولد التفريط والحسرة والندم والمتمني لما فاتته مباشرة الحقيقة بجسمه حول صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه الخاطر ففتح بانتصار صورة وهمية خيالية صورها فكرة أو صورها فكرة وذلك وصورها فكرة وذلك لا يجدي عليه شيئا. وإنما مثله مثل جائع الظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو لا يكون والسكون تمام. قال فليحصل عن ظهر واحد سأل الخبرات. قال فليحصل عن خبرات وفتاني وهم في هذه الصدرة. فإذا حصل ما فيهما فيها أمكن الاجتماع من هذا الموضوع منين؟ من العائلة كان عنده استطاع إجماع الأمور هذه. إجماع يأخذ مخاطرا نافعة ويدفع خاطرا سيئة ويحقق الجمع بين هذه الأمور. فعندما يجمع هو الأسم تخرج في الزمن كافة الأمور معا. وإذا تزاحمت عليه هذا يقول تزاحم من كلمة ذلك. لو قال يكتب تزاحم قال وإذا تزاحمت عليه خبرة في تزاحم المتعلقة بها. عندك خبرة نافعة وخبرة ما نافعة وتزاحم من ايش تعمل من دون بما تعمل؟ من هذا الكلام. ولذلك قال وإذا تزاحمت عليه الخبرات في تزاحم المتعلقة بها قدم الأهمة الأهم الذي يخشى فوته وأخر الذي ليس بأهم ولا يضمنه. هل يخاطر المثل؟ أنا ما بعرف وين هم من ذاك؟ خاطر ماذا يقابل هذا؟ كيف تقول لا يرى؟ كيف تقول هذه يدك تقول أنت؟ وخلاص كان الخبر لا ينفع لا ينفع. هذا ما يقول لي وإذا تزاحمت عليه الخبرات لتزاحم المتعلقة بها قدم الأهم في الأهم الذي يخشى فوته وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. الأهم مباشرة لكن خفيف ينتزع ولا يفوت. ثم قال بقي اثنان آخران أحدهما مهم لا يفوت. شوف تقسيم مهم لا يفوت والثاني غير مهم ولكنه يفوت. ففي كل منهما ما يده إلى تقديمه فهنا يقع التردد والحيرة في أمور تتزاحم الإنسان وحرص ولكن الأمر إحدى إلى علم وفقه وقد سميت الداعية فقه الأمر العلمي لأن الأمر الثاني لما إلى القواعد. قال في كل ما لا يقع إلى تقديمه فهنا يقع التردد والحيرة. فإن قدم المهم فبهو شو تعالى تعالى عندي حاجة مهمة لابد حاجة ما تنسبش مدى بس الشيوخة كيف يقول هذه المبادئ كيف بعد هذه المبادئ كيف كان مفيد لهم بعد المبادئ في العلماء هم بيقولوا لك لهم مين هذه المبادئ. طيب فهنا يقع التردد والحيرة. فإن قدم المهم خشي فوات ما دونك وإن قدم ما دونه فانظر الشغال به يعني مهم وكذلك يا رب له أمراض لا يجوز ولا يروع ولا يسمع أحد من المهم مثل الآخر. فهذا موجب استعمال العقل والفقه والمعرفة ومن ها هنا يرتفع من ارتفع في العلم لأن العلماء قديما كانوا يقولون بدأ الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقولون ليس الفقه معرفة الخير من الشر والشر من الخير كنت أقول هذا خير بس الفقه معرفة الخير في العلم والشر والشر والفقه لا يمكن بلده هذا يشمل كلامك بهذا الكلام لكن ليه انت في بلد الفقه؟ مثلا الفقه معرفه خير الخيرين وشر قال فهذا من استعمال العقل والفقه والمعرفه ومن ها هنا ارتفع عن من ارتفع وانجح من انجح وخاب من خاب واكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر دلع. شكون يقول لي لا الى لا تصل القيمة الى ما تصل القيمة تكلمنا عن الفرق ما بين الخدام القاعدة والحاكمين خدام القاعدة ان الفرق قد نقول لك تدخل فرق اخر مرجع صحيح السنان يكون مرجع ده ليش لكن الذي يعبد عقله يقدر عقله سمعت بقى واكثر من ترى ممن يعبد عقله ومعرفته مش ايه يحشم كتاب السنة تشمر تشمر في دور عقل ونظره قال وأكثر من ضاع مما يعظم عقله ومعرفته يكثر غير المهم الذي لا يفوت عن المهم الذي يثبت ولكن ولكن الحبر في ذلك شارك بالك هذه تكون مصلحة قدمها لله مو الآن يا مدينة خذ بالك بالك مصلحة قدمها لله لكن شو يقول قدمها لله باش تروح لنا في المدينة مباشرة المال مش اخي ما يجبش نبني احنا اكيد الخبائث دمشق، والتحكيم في هذا الباب للقائد الكبرى الذي على الغريبين قبيل مصالح. قال والتحكيم في هذا الباب للقائد الكبرى الذي عليه مدار الشرع والقدر، ولله مصلحة الخلق والامر، وانذار اكبر المصلحتين لهم، وانثار المصلحه التي هي منها والدخول في احدى المسيرتين لدفع ما هو اكبر منها، فيفوت المصلحه التي تحسن ما هو اكبر منها، ويكون مفسد الدفع ما هو اعظم منها. وكذا تحكم عليها ولو المصالح بدا الامر المعروف والنهي عليك ان تكذب. الى غزل ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه ينص على وقائع ويبين صغائرها رحمه الله، ويبين ما ابناء به هذه وقائع رحمه الله تعالى. وزدت معنى كما قلت كثير من كلام الدليل رحمه الله تعالى في التنصيص على هذه القاعده بجلاء موجوده. كذلك نجد كما قلت اهل العلم مما يدل على اخذهم من هذه القاعده بعد التنصيص عليها واستدلال عليها من كتاب السنه كما سيدنا لازم نراعي مجموعه من القواعد. هذه القواعد مراعاه واخذهم بها وتطبيقها واعتبروا هذه القواعد قواعد من اول عليها معتبره. هل قال كلها تنبه حتى اول النظر الا انها ترجع الى اخذ الفتوى الوهميه. مثلا كثيرا ما يذكر العلماء هذا من باب ان هذه الجمله لم نسمعها كثيرا في من العلماء نقاط كثيرة من كل العلماء، هذا من كل العلماء من الأولى. لا تكون بشيء على فقال بل لو قاعد مقياس الأولى قال هذا أي علماء فلسه ما بعد الفضل. كذلك قاعدة تجد الحيال العلماء يقولون التمثيل أولى من التأثير. بناء على المشقة في الدبوش حتى المشقة مشقة في الدبوش تأثير أولى من التأثير أولى. ما الأولى؟ تقديم شيء على تجد العلماء يقولون الساعة أولى من البلوغ أولى. كذلك ترجع إلى قاعدة الأولى كذلك القاعدة اعتبار ماذا؟ المتعدي مقدم على القاصر الذي يتعدى في الأول هو القاصر مقدم. إذا كانت قاعدة المتعدي مقدم على القاصر مقدم تقدمه على اليوم ترجع إلى قاعدة الدش. كذلك عندما يقول العلماء الإعمال خير من الإهمال، لما قدمت شيء على شيء لماذا؟ لأن قدمت ذلك الشيء على غيره لما فيه إعمال والآخر فيه إهمال. لذلك قدمت فقاعدة الإعمال خير من الإهمال، الإعمال خير من الإهمال. هذا الحق قاعدة الفقه الأولية. كذلك نجد العلماء السلف ايش قالوا؟ العلم قال لا قدر شو معنى قدر لا؟ هذا الحق قاعدة الفقه الأولية. نجد أهل العلم في كتب الطلب عندما يسخن الله بيسخن مراعاة سنة تدور تقديم شيء على ذلك رأيت القاعدة ديش فقه الأول وهكذا قواعد كثيرة نعمل بها تدور على تقديم هذه القاعدة قاعدة فقه تدور بها سنة زي ما الأدلة الكتاب والسنة عقائد. كيف أعرف أن هذا أفضل من هذا؟ كيف أعرف؟ أشرت إلى هذه الإشارة، لكن أنا موصل، أشرت إلى مصدر الإشارة، اختصار طرق المرجع إلى هو إيش؟ هو الشرع، لكن أنا موصل المسألة تفصيلا. كيف أعرف أن هذا أفضل من هذا؟ أو كيف تعرف أن هذا ينبغي أن أقدمه على هذا؟ وأن هذا فرض على الله وأن هذا واجب على المرجو. أمور أولا صيغة التفضيل الصريحة إذا جاء جائزة في كتاب السنة أفضل من ذلك الأفضل تدل على ما لا يقدم عليه في حالة مثل من زمن النص تقدم عليه لأنه جاء في الشرع المسألة أفضل أرياء خير أرياء أولى صيغة تفضيل تدلنا على ذلك. كذلك عن طريق الموازنة مراتب ايش؟ الأمانة. بعد النظر في كتاب السنة، كتاب السنة تنظر في كتاب الله عز وجل وتنظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الأمر من خلال النظر أن هذا أولى من هذا، هذا أكثر الحسنات من هذا وهكذا. هذه طريقة. كذلك ما يقول أن يدعو الاجتهاد. أين لم يعلم الكتاب والسنة؟ ثم كذلك من الأمور التي بيتغنيهم. يعني قاعدة من القواعد العظيمة ايش؟ انا فاهم هذا مفتوح. يعني ملخص المسائل اللي نعلم بها هذا الامر. يعني نذكر الأدلة من القرآن خاصة، أما الأدلة من السنة على القاعدة ستأتي معنا في الموضوع. شرط الأدلة من السنة على هذه المسألة معلوم حق آخر لكي لا أقول. نجد الآن مع أدلة من الكتاب والسنة على تقرير هذه القاعدة. هنا الآيات في كتاب الله عز وجل تدل على قضية فقه هذا الموضوع، وهذا شيء مقدم على شيء. مثلا قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما به، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذا بين لي الله تعالى أن هناك شيء خير من شيء، أليس كذلك؟ بل كذلك قول الله تعالى: لا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. تقديم شيء على شيء. كذلك قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. تقديم شيء على شيء. الآيات كثيرة، سأتي معنا تفصيل المسألة. تفسير العلم بعض الآيات، العلم العامة تدل على الخالق. سأتي معنا آيات خاصة ونصل إلى في تفسيرها على قاعدة في الأولوية. تقديم الأهم في المهم. كذلك من الأحاديث التي تدل على القاعدة. نجد كثيرا النبي في حديثه يقول: أفضل الأعمال نجد هذا أحد نجده بلغة مش كثيرة في الحديث النبي عليه فنقول أفضل أعمال كذا أفضل أعمال جهاد أفضل أعمال بين والدين أفضل أعمال صلاة كثيرة حسنا لنا شو ما نأخذ تقديم شيء هذا الشيء هذا أعمال الميزة مع المبالاة معنا رحبان يقولون هذا ضمن هذا بس تقبلون شو ما نجد الصلاة فهم شيء على شيء لا يجب أن نقول على شيء هذا قول على مش كذا زعم من سواء تزعم كل يوم مسلم كل يوم قدم هذا لأنه ما أفضل كذا كل الأحاديث التي تدل على القاعدة هذا الصحيح المعروف من الأنس لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: متى الساعة؟ إيش قال لي كذا؟ قال لي متى كذا كذا كذا لما أهددت لها فوجهه إلى المذيب أن سؤالك عن مدى الساعة لا ينفعك في شيء. فوجهك إلى ما ينفعك. وجهك إلى ما ينفعك، ولم يسمع العلماء كلاما حيدا. وماذا؟ ونعم فيه. ماذا أنت لا تقول أن تسمع العلماء أنت سائل؟ من المهم ده؟ مش معرفة معرفة الساعة ولا المهم ستعمل الساعة. ماذا أنت لا؟ فأشر إلى المهم. سأتي معنا آيات أدلة كثيرة تدل على تقريب هذه القاعدة وكذلك أحاديث يعني كثيرة تدل على هذه القاعدة ثم نضرب مثالا لكي نفهم يعني حقيقة هذه القاعدة إن شاء الله تبارك وتعالى تجمل هذا